وتتحول قريش لوحش رهيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدر قرار بطرد فوري لمحمد بن عبد الله من مكة، بره مكة. طب اروح بيتي اجيب دبة؟ لا. طب يجيب اكل من بيته؟ لا. طب يجيب مال من بيته؟ لا. فورا في عز الاحزان وفي عز موت الاحبة بره، يطلع بره رسول الله والعياذ بالله في صناديق قريش، يطرد محمد بن عبد الله ويقف الرسول وهو خارج من مكة يبص المكة الاوثان ملياها والصحابة بيتعذبوا عشان بتعذيب، يبص المكة وربنا بيطعس فيها في كل شارع، يبص المكة وهو حاسس انه ممكن ما يرجع لهاش تاني، وياخد الرسول القرار. خلاص الرسول ايقن ان مكة مش هي البلد اللي هتنصر الاسلام، اهل مكة مش هم اللي هينصروا الدين، اللي اذوه وعذبوه مش هم اللي هينصروا الدين في الارض. الطريق يبدو ان لسه طويل يا محمد يا ابن عبد الله، لازم في بلد ثانيه هي اللي تشيل الدين، يفرض بلد دينين وياخد قرار رهيب اليم على قلبه ان مكه خلاص لازم يشوف بلد ثانيه. الرسول ما وقفش حياته على مكه، يا اللي واقفين حياتكم على باب واحد، افتح مليون باب، حاول عشان توصل لطموحاتك في دين الله سبحانه وتعالى. وياخد الرسول القرار فورا على الطائف، الطائف ثاني بلد في المركز بعد مكه في جزيره العرب، وياخد القرار. يا رسول الله انت معاكش دبه تشيلك؟ مش مشكله. يا رسول الله الجوع ما يهمنيش. يا رسول الله الحر مش مشكله. يا رسول الله الطريق الموحش. يصمم رسول الله ويطلع في رحله من الرحلات التاريخيه اللي بنت الاسلام في الارض. كل حجر في طريق الطائف شهد على انه وطئه برجليه، في صحب الشمس في الصحراء الحارقه وهو رايح وهو جاي، كل شجره في الطريق استظل تحتها شهده على الرحله الرهيبه دي. يطلع رسول الله 90 كيلو متر، 90 كيلو متر لحد الطائف لوحده، معهوش غير زيد بن حارثه. يعني في صحابه يا جماعه عملوا اللي الامه كلها الوقت ما تعرفش تعمله. مين فينا يقدر يصحب النبي في الرحله دي؟ مين؟ النبي يطلع في اول يونيو ميلاديا، اول يونيو، عز الحر الرهيب. تعرفوا حر مكه؟ لما كنا في العمره اللي فاتت واحد صاحبنا خرج من الحرم حافي على رخام الحرم، رجليه اتحرقت. يطلع الرسول في شوال وخديجه لسه ميته في رمضان، مفيش تراجع، مفيش استسلام، مفيش توقف لاي سبب من الاسباب. يطلع الرسول، ايه القوه دي؟ ايه الثبات ده؟ ياخد الخطه الرهيبه بتاعت الطرد ويكمل ويطلع على الطائف. متخيلين الالام اللي كانت في طريق الطائف؟ الم جسمه هو الوحد والجوع والعطش والحر الرهيب. لما قلت لاحد اساتذتنا في السعوديه عايزين نعمل رحله من مكه للطائف، نمشي او نركب اتوبيسات بس من غير تكييف، نحس الرسول عمل ايه؟ قال يبقى عايزين 20 اتوبيس ورانا ينقلوا اللي هيقعوا من طولهم في الرحله الرهيبه ده. ايه الرسول اتحمل قد ايه الالام النفسيه هو مطرود من بيت الله الحرام؟ الرسول كل قبيله يقابلها وهو ماشي يدعوها الى الله. تخيلي انك انت نازله اسالك ان كل معصيه تشوفيها لازم تكلمي اللي بتعملها، ايه المجهود الرهيب ده؟ ايه القوه دي؟ وهو في الحاله دي عنده قدره انه يتكلم لسه عن ربنا ويدعو الى الله. الله اكبر. جبل، جبل يا محمد يا ابن عبد الله، جبل يا رسول الله، جبل ما بتتهزش، ما بتقعش ابدا عليك الصلاه والسلام. يا فخرنا انك رسولنا، يا عزنا انك رسولنا، ازاي طلعنا ضعفاء بعدك كده يا حبيب الله؟ الرسول لما عرض نفسه على كل القبائل اللي في الطريق عملوا ايه؟ ولا قبيله وقفت، ولا قبيله، ومع ذلك يدعو اللي بعدها، ترفض يدعو اللي بعدها. ايه ده؟ ده انت لو كلمت واحد 60 كلمه وكسفك تبدا طول اليوم ما انتش قادر تشوف قدامك. الرسول عليه الصلاه والسلام اخيرا يوصل الطائف بعد رحله 90 كيلو في الحر القاتل في شمس يونيو بتاع صحراء الجزيره العربيه. يوصل الطائف، اول ما يوصل يروح للرؤساء بتوعهم يبدا يكلمهم، اول رئيس من رؤسائهم يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله؟ وربنا ما لقاش غيرك ولا ايه؟ روح شوف حد غيري. يروح لواحد ثاني يقول له انا ما اكلمكش اصلا. ليه؟ ان كنت نبيا فانت اعظم من ان اكلمك، وان كنت كاذبا فانت اقل من ان اكلمك. يروح لواحد ثالث يقسم بالله ان هو كاذب ويقول له اشق كسوه الكعبه لو انت كنت صادق. 9 ايام يلف على بيت بيت، على نادي نادي، على مكان مكان، على كل مكان في الطائف، كل يوم يطردوه ويؤذوه ويرفضوه، وكل يوم يقول بكره، بكره هتفرج، بكره هتتحل، بكره ربنا هيبعت الفرج، بكره هتشرق شمس الدين لو في الطائف، وكل يوم تتقفل اكتر اكتر اكتر، لغايه ما بعد 9 ايام مش عارفين يعملوا معاه ايه. مالكش حل يا محمد يا ابن عبد الله غير ان احنا نرميك بالطوب عشان تمشي؟ يلموا الاطفال والشباب السفيه والعبيد ويجروا ورا الرسول عليه الصلاه والسلام في مشهد يخلده التاريخ.

رجع من الصيف في شهر يوليو شهر المصايف. لو بدأ يرجع من الصيف على مكة، رجع من الصيف على دبي، رجع من الصيف على شرم، رجع من الصيف على صافي اسكندرية، هيعمل ايه؟ هيقول دول اللي خرجوا من اصلابهم، هم دول اللي عملت كل ده عشانهم. تخيلوا منظر الصحابة والنبي داخل في المنظر ده والارهاق ده، وتقطع قلوبهم على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام مش داري ان ربنا بيرتب له اعظم رحلة الوقت بقى جاي زليل على الرحلة دي، رحلة في السبع سماوات، رحلة الاسراء والمعراج. يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الاذى لا يتوقف. الاذى جيد، الاذى جيد قوي قوي قوي، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام جوه بيته. انا عاوزك تعيش معايا في احداث عن الحزن، الاحزان اللي تراكمت على النبي جوه بيته. تخيل ان النبي يجي يخرج من بيته يلاقي الدم والاوساخ والروث بتاع البهائم على باب البيت. تخيل ان النبي عاش في بيته جاي ياكل، يدخلوا عليه يفتحوا الباب ويرموا امعاء الشاه جوه الطعام ويضحكوا ويطلعوا يجروا. للدرجه دي النبي هان عليهم، لدرجه انهم يكسروا عليه باب بيته، يدخلوا وهو بيصلي يرموا عليه امعاء شاه ويرجعوا تاني. والنبي يخرج يمسك الامعاء يقول اي جوار هذا؟ ليه ربنا ساب النبي يتعمل فيه كده؟ عارفين ليه؟ عشان كل حاجه حصلت في نبي من الانبياء يبقى حصلت في النبي هو كمان. يبقى النبي شاف كل اللي مر بالانبياء. ازاي؟ مش لوط اقتحموا عليه بيته وقال لهم هؤلاء بناتي؟ قالوا له لا احنا عايزين ضيوفك. ايه الهوان ده؟ وهو بيزق الباب وهم بيزقوا، ايه ده؟ النبي مر بنفس التجربه هو لما اقتحموا عليه بيته. مش لوط طردوه والنبي طردوه للطائف، مش ابراهيم كانوا هيموتوه ويقتلوه بالحرق والنبي حاولوا يقتلوه زي ما هنشوف دلوقتي، مش سيدنا نوح خلوا الاطفال يرموه بالحجاره والنبي وهو خارج من الطائف الاطفال رموه بالحجاره، مش يوسف اتسجن والنبي في الشعب اتسجن، مش شعيب تقاسم الراس بتوع قومه انهم يقتلوه والنبي تقاسمه في شعب ابي طالب انهم يقتلوه، لو ما سلم لازم يسلموا بني عبد المطلب عشان يقتلوه. مر بكل شيء عليه الصلاه والسلام، بقى ما هوش عارف يمشي في الشارع. النبي بقى اي ايذاء باي طريقه باي صوره في اي وقت وفي اي مكان ممكن يحصل فيه بقى عرض مستباح عليه الصلاه والسلام. وينزل قول الله لا اقسم بهذا البلد، مكه اللي ابراهيم بناها عشانك يا محمد، عشان انت هتطلع فيها تبقى رحمه للعالمين، وانت حل بهذا البلد وانت مستحل. اللي عايز يعمل فيك حاجه بيعملها، اللي عايز يمد ايده عليك بيمد ايده عليك، مفيش دية لاي حد يجرحك ولا يأذيك. في الشارع بقى، في الشارع النبي يمشي يجي واحد يجيب تراب يحطه على راسه ويضحك الناس، يروح لام كلثوم تشيل التراب وتبكي يقول لها لا تبكي يا بني ان الله مانع اباك. بقى يجي عقبه بن ابي معيط والنبي في الشارع يقوم باصق في وشه ويشتمه باقذع الالفاظ. يجي واحد يمسك عظم يفتشه قدام النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له يا محمد يا محمد اتدعو من الله يبعث هذا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ حتى في الشارع اوذي، في الحرم، في الحرم محاوله جماعيه لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام واقف يصلي عند المقام، يجي عقبه بن ابي معيط يمسك الثوب ويقوم لفه حوالين رقبه النبي وشادد بسرعه، شادد بكل قوه، يجذب بكل عنف. النبي من كتر المفاجاه ما لحقش يعمل حاجه، بدا يتخانق عليه الصلاه والسلام، اغمى عليه، وجب لركبتيه، يقع النبي عليه الصلاه والسلام على الارض، يقعدوا يصيحوا كلهم ويجرم، هذا يشقه وهذا يركله وهذا يتلقى، اللي يدي بالايد واللي يركل الرسول واللي يتلقى الضربه بضربه ثانيه للرسول عليه الصلاه والسلام. ويجرم ابو بكر، يجرم ابو بكر في الموقف الرائد ده وهو بيبكي يقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ يجرى ابو بكر ويشيل النبي من ضبعه، النبي كان مغمى عليه، يشيله من كتافه من ظهر النبي عليه الصلاه والسلام ويسحبه، يمسكه ابو بكر ويتلموا عليه يضربوه بالنعال لغايه ما يخلوا وشه وظهره كلهم دم، شعر ابو بكر كان اللي يحطه في ايده بعدها يطلع معاه، شعر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. ابو بكر اول ما اول سؤال ساله ماذا فعل رسول الله؟ رسول الله عمل ايه؟ المذهل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اول ما فاق رجع يصلي ثاني عليه الصلاه والسلام. ايه الثبات ده يا رسول الله؟ ايه القوه دي؟ ايه الاستمرار ده؟ مفيش حاجه بتوقفه. في لحظه يطرد من مكه يطلع على الطائف، مفيش حاجه بتوقفه عليه الصلاه والسلام. الرسول بذل مجهود كان محتاج 230 سنه مش 23 سنه، ما كانش بينام عليه الصلاه والسلام. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام هو ساجد عند الكعبه، ابو جهل يقول لهم حد يروح يجيب بسرعه الامعاء بتاعت